إنما يريد أن يسلك بدعته اعتبارا بدليل الأصل. بعض الناس لما سمع هذا الحديث جاء وقال: ألم يقل الله تبارك وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ فجعل الذكر مطلقا. لماذا تريد أن تقيده؟ لكان الله تبارك وتعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا مفعول مطلق، يبقى المفروض الذكر يكون مطلق، لماذا تقيدونه؟ هذا يرد على ابن مسعود، هذا يرد على أبي موسى الأشعري، لأنهم أنكروا مثل هذا الفهم المطلق. لا يجوز لنا أن نطلق فهما كان الصحابة يرونه مقيدا، العبرة بهم هم. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابة قال لبعض زوجاته أو لبعض النساء: واعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. تسبيح بالأنامل، في بعض الناس يسبح هكذا، يعني كل عقلة يسبح عليها ثلاث مرات، لا، هو التسبيح بالأنامل، أنامل أطراف الأصابع، يبقى التسبيح يكون هكذا لا يكون هكذا. من استهون مثل هذا يستهون غيره. مشكلة المبتدع أنه يعتقد بدعته دينا، لذلك مهما جئته بكل آية لا يسلم. مرة في رمضان الماضي سأل واحد سؤال في درس: قل هو الله أحد اللي يكون بين التراويح، هل سنة أم بدعة؟ قلنا بدعة. أخذ الولد هذا الكلام وذهب إلى أبيه، وكان أبوه رأس البدعة في بلده، هو الذي يبتدي يقول والله أحد وبعدين البطانة بقى تكون معاه. فذهب وأنكر على أبيه، فجاء أبوه في موعد الدرس التالي واستمع، وبعد ما انفض المجلس جاء فقال: أنت قلت لولدي إن قل هو الله أحد بين التراويح بدعة؟ قلت نعم. قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن بدعة؟ شفت الكلام، شفت كيف شدت. قل هو الله أحد ثلث القرآن بدعة؟ قلت: أنا ما قلت إن قراءة القرآن بدعة، قلت إن ذكرك لقل هو الله أحد في ذلك الموضع بدعة. قال: أنا ارتكبت حرام؟ واحد يقرأ قرآن كل حرف 10 حسنات وابتدي بقى يشدك إلى خارج الميدان. فقلت له: طيب لو أنك عطست الآن ماذا تقول؟ قال: أقول الحمد لله، أو الحمد لله على كل حال. قل: فهل يجوز مثلا أن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ قال: لا. قلت: لماذا؟ هي الصلاة على الرسول حرام؟ يعني أنت بتحرم الصلاة على الرسول؟ قال: إزاي؟ والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب إيه الخلاصة؟ أقول يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ قال: لا. وهذا كان من فضل الله عز وجل أنه اختصر المسافة، هو لو كبر وقال أصلي كان هيحوجنا أن احنا نجيب دليل آخر ونقعد نلف، لكن من فضل الله عز وجل أنه اختصر المسافة. فقلت له: لماذا لا نصلي على الرسول في العصار؟ قال: لأن الرسول لم يقل ذلك. قلت: هذا عين جوابي، هذا جوابي على نفس هذه المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام هل لما صلى التراويح كان يقرأ قل هو الله أحد بين التراويح؟ فسكت قليلا ثم قال: وهذا هو الشاهد، يعني أنا بقالي 60 سنة مغفل، وما هو المانع؟ ما هو المانع؟ الصحابة رضوان الله عليهم قال غير واحد منهم: كنا ضلالا حتى جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان اكون انا مغفلا ثم رجعت؟ احمد الله انك رجعت، غيرك مات وهو مغفل، فاحمد الله ان مد في عمرك واحمد الله أن سخر لك من يوقظك، واحمد الله أن رزقك القبول والتسليم. هذه أشياء يستحق الإنسان أن يحمد الله عليها. فمضى الرجل ولم يقتنع، الأدلة كلها تكبله، لكن هذا هو الشاهد لا يسلم. مشكلة إن البدعة يعتقد المبتدع أنها دين، لذلك كانت المعصية أفضل من البدعة، الزاني أفضل من المبتدع، شارب الخمر أفضل من المبتدع، قاتل النفس أفضل من المبتدع. وليس معنى أفضل إن القتل حلال، لا، يعني تفاضل في الشر، زي كفر دون كفر وظلم دون ظلم. لماذا؟ لأن أي إنسان يعلم أن المعصية حرام وإن كابر فيها، فإذا علم أنها حرام يمكن أن يخرج منها يوما بالتوبة. كنت باخذ الجمعة في سنة من السنوات في القاهرة هنا، وتكلمت عن الرجم، وإن الزاني المحصن يرجم يحفر له في الأرض حفرة، الزاني المحصن المتزوج يعني إذا زنى حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت، تحفر له حفرة في الأرض وبعدين يرجم عليه، وكل واحد بقى بحجر ويديله في دماغه لحد ما يموت، هذا هو الحد. وتكلمت ومضيت في الكلام وساعدك جزء من الخطبة. بعد ما انتهيت من الخطبة وانتهيت من الدرس وخرجت من المسجد، رأيت رجلا في نحو 70 أو 80 يقف أمامي وهو يرتعد. قلت إن هذا رجل أعصابه يعني تعبانة، أطرافه تهتز، وكان كذلك، لكن لم تكن يعني لم يكن مرض العصبي عنده هو السبب المباشر في هذا فقط. هذا الرجل يسكن بعيدا عن المسجد، رجع إلى بيته ثم قفل راجعا إلى المسجد. أريدك على انفراد. قال لي أنا رجل عشت حياتي زاني، أول مرة أسمع الكلام اللي أنت بتقوله ده، كنت أريد أن أخرج من المسجد، كنت أحس أنك ترجمني بالحجارة، لكن استحييت أن أقوم، استحييت أن أقوم من المسجد، كنت أحس إن أنا أرجم بالحجارة أثناء الكلام. انتهت الصلاة لم أستطع المكوث في المسجد، ذهبت إلى البيت لكن ما استطعت القعود ولا القيام ولا استطعت الأكل ولا الشرب، بيتي بعيد وليس عندي سيارة والمشوار مكلف بالنسبة لي. رجعت لأسأل سؤالا واحدا، يمكن أن تقبل توبتي؟ هذا الرجل اللي ظل يزني 20 سنة 30 سنة 40 سنة، كثرة الزنا جعلت الزنا عنده حلال؟ لا، يعلم أنه حرام. لا يمكن أن يعتقد إنسان في حرام بحث أنه حلال إلا إذا كان جاهلا بالمرة عن هذا الشيء. رسول عليه الصلاة والسلام لما قسم الأشياء جعلها ثلاثة، حلال بين، حرام بين، حلال المحض بين لا يحتاج إلى برهان، الحرام المحض بين أيضا. قال بعض العلماء كيف لا، كيف لا يفطر المرء على معرفة الحلال المحض من الحرام المحض، وقد فطر الله الحيوانات على معرفة ذلك. وضرب المثل الذي نعرفه نحن جميعا، إذا أعطيت القطة قطعة لحم أكلها بجانبه، أما إذا خطفها فهو يولي. لماذا يولي إذا خطفها؟ لأنه سارق، لكن إذا أعطيتها له أكلها بجانبه لأنها جاءت من الحل. إذا الإنسان الذي ركب الله فيه آلة العقل لا يستطيع أن يميز بين الحلال، لا يستطيع أن يعرف الحرام المحض، لا يعرفه لكن يكافئ. المعصية البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، قال بهذا علماؤنا، قال بها سفيان الثوري وغيره من العلماء، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومن أظهر الدلائل على أن إبليس لا يفترس بالمعصية، حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء. صباح يضع عرشه على الماء الكرسي، وبعدين يجلس عليه، وبعدين يدي للأبالسة خط سير، كل واحد بقى يذهب لبني آدم، يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، تترى بعضها خلف بعض. لو إن إحنا بنعمل كالأبالسة كنا من المصطفين الأخيار. إنهم لا يكلون، لا ينامون، لا يهدؤون. إبليس لا يحاسب كل شهر ولا كل أسبوع، إبليس يحاسب كل يوم، يرسل سراياه تترى، وبعدين يجوا بقى كلهم يقفوا طابور وهو قاعد على الكرسي، كل واحد يديله التقرير، يقول الأول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. إحنا بقى ممكن نسمي كذا وكذا دي من عندنا. مثلا يقول: ما تركته حتى زنى، لم تصنع شيئا. وانت: ما تركته حتى قتل أخاه، لم تصنع شيئا. وانت: ما تركته حتى شرب الخمر، لم تصنع شيئا. وانت: ما تركته حتى سرق، لم تصنع شيئا. كلهم ما يستهلوش لك. لحد ما تدور على واحد منهم: وانت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم من على الكرسي ويعتنقه، يلتزمه، ثم يقول له: نعم أنت، أنت أنت. هو ده الشكر. طيب، الطلاق حلال ولا حرام؟ حلال، مباح. الطلاق بدون سبب مباح. اللي بيجعل الطلاق لابد كل علة مخطئ. طلق رسول عليه الصلاة والسلام لما طلق حفصة، جاءه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يأمرك أن تراجعها فإنها قوامة. قوامة في أكثر من كده؟ صوامة، قوامة. طلاق مباح، لكن الزنا حلال؟ الخمر حلال؟ القتل حلال؟ أبدا. كان المفروض إن إبليس لما يقول له: ما تركته حتى زنى، يوم يخطب الحظ. فكيف يعظم إبليس شيئا من المباحات ولا يفترس بالكبائر؟ يعني يقول له: ما تركته حتى قتل أخاه، قتل كبيرة من الكبائر. يقول له: لم تصنع شيئا. وده يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. يقول له: نعم أنت، أنت أنت. مع إن ده لم يرتكب حراما وهذا ارتكب كبيرة. لأن العبد إذا ملأ الأرض بالمعاصي ثم قال: رب تبت، قال: غفرت. يبقى راح جهد إبليس كله هدر. علشان كده إبليس لا يفترس المعصية، لا تهمه. لأن العبد إذا تاب تاب الله عليه. لو ظل 100 عام يعصي الله عز وجل ثم رزقه الله الإنابة إليه ووفقه إلى عمل صالح قدمه بين يدي موته، راح شغل إبليس على الأرض. ولا أدل على ذلك من قصة الرجل الذي قتل 99 نفس. لما راح يسأل للثاني قالوا: لا توبة لك، فأكمل به 100. 100 نفس قتلها رجل غفر الله تبارك وتعالى له. إذن المعصية لا قيمة لها عند إبليس إذ يتاب منها. أما البدعة فلا يتاب منها، لا يتاب منها لأن العبد يعتقدها دينا. ومن الأدلة على ذلك الواضحة التي ذكرت في كتب التواريخ قصة الجعد بن درهم. الجعد بن درهم رأس الجهمية القدرية، رأس المعطلة. أخذ البدعة عن ابن سمعان، وابن سمعان خدها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فخذل جهم بن صفوان وأخذ المذهب الرديء عن الجعد بن درهم. شوف الإسناد، ظلمات بعضها فوق بعض. جهم عن الجعد، عن ابن سمعان، عن طالوت، عن لبيد اليهودي. الجعد بن درهم قال: إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا مضاد لصريح القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. ليه؟ لماذا تنكر؟ قال لك: لأن الكلام يحتاج إلى شفتين وأسنان ولهاء وسقف حنف

كذلك المبتدع لا يرجع أبدا، كما أن هذا العالم ثابت على دينه ذاك المبتدع يعتقد البدعة دينا، لذلك لا يمكن أن يرجع. لذلك البدعة خطيرة جدا جدا. كل الذي بيننا الآن من الخبر أصله البدعة. لو أننا هجرنا المبتدعة في الله مع مراعاة الأحكام الشرعية الخمسة ومع مراعاة ضبط المصالح والمفاسد العرف الإطار العام، لو أننا هجرنا المبتدعة في الله لذلوا، هم الآن أطول الناس أعناقا. الذين يدعون الآن الاجتماع شمل المسلمين واهمون، تجمع ما بين رجل يقول الله في كل مكان وما بين رجل يقول الله في السماء، وهذا هو القول الحق. الذي يقول ان الله في كل مكان يتهم الذي يقول ان الله في السماء انه مجسم. اتهامات متبادلة تجمع بينهم. كيف يا رجل، كيف تجمع ما بين رجال اختلفوا في ربهم؟ هناك من يقول الله لا فوق ولا تحت ولا وراء ولا امام ولا خارج العالم ولا داخله. لما سمع بعض العلماء اللي هم الولاة العلماء هذا الكلام، وجمع العلماء انذاك وبعدين بيكلمهم، فواحد طلع وقال الكلمتين دول، قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. طب هو فين؟ لا فوق ولا تحت ولا وراء ولا امام ولا داخل العالم ولا خارجه. طب راح فين؟ ضيعوا ربهم. الصحابة ما كانوا كذلك. الصحابة كانوا يقولون كما يقول القرآن والسنة. لذلك احنا بنقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. عايز تجمع ايه؟ اجداد؟ اجساد متراصة؟ ماذا يفعلون؟ انا ارى اللي بجانبه مبتدع ضال مضل وهو يراني كذلك. ما هو النفع ان تجمعني به؟ يا جماعة لنكن صرحاء، اللي حدث في أفغانستان واضح جدا للعيان. دول عبارة عن رايات متفرقة، كل واحد عقيدة شكل، أشعري جهمي قدري سني شيعي. لما جاء الروس قالت إن إحنا كلنا نجتمع بالظهر، طيب طلع الروس قاموا متطيرين على بعض، وده شيء طبيعي جدا، لأن كل واحد يقول أنا أريد أن أمكن لديني وعقيدتي في الأرض. أنت تقول الله على العرش استوى، يعني قاعد على العرش، القاعد دي معناها أنه جسم، أنت تجسم ربك. أنا لا أمكن لك أن تنشر هذا المذهب الرديء. ابتدوا بقى يطحنوا بعض. لو أن هؤلاء قبل أن يجتمعوا كانوا موحدين حقا، مش كانوا بس يطهروا، ده كانوا التهموا الروس، كانوا التهمون الصحابة، كانوا قلة يا جماعة قلة. ناخذ العبرة بيوم بدر، 314 رجل لم يخرجوا لقتال، لم يتأهبوا، ليس معهم غير فرسين اثنين دي يعني تشبه الآن الطائرات المقاتلة القاذفة. هم دول بقى اللي هم عليهم الشغل اثنين فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام ما خرجوا قاتل، قابلوا 1000 رجل خرجوا لقتال. وماذا فعلوا فيهم؟ قتلوا صناديدهم، 70 صنديد كافر عنيد قتلوه. 314 غاب أبو جهل والجماعة بتوعه، كل يوم يذبحوا 10 جمال ويأكلوا. الصحابة الفقراء يقتسموا التمرات، يقسم التمرة 2 ويدي لأخوه 1. في غزوة سيف البحر جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان يقول كنا نضع التمرة تحت لساننا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء. سعد بن أبي وقاص يقول كنا نأكل ورق الشجر. وهم دول اللي عزوا شاد ليه؟ كانوا على قلب رجل واحد. قصة الرجل الذي طلب الماء وهو في الرمق الأخير، واخوانه لما جاء يشرب لا قبل الماء اعطي اخي، وهو في الرمق الاخير يموت، فسمع رجلا يطلب الماء قال اعطي اخي، كل واحد يقول اعطي اخي، فالأخير خالد قال أعطي أخي، فلما رجع إليه وجده مات، فمر على هذا مات مات مات مات العشرة مات ولم يشربوا الماء. هذا تربط الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ، بدأ بهذه القاعدة، هذا قاعدة البنيان. كان ممكن يقول يا جماعة يلا نعمل مافيا بقى، أنت عليك أبو جهل وأنت عليك أبو لهب، ونشبع نشبع في الناس القتل وتقتيل، لكن ده تقويض لدعوته، لأن هو جاي يدعو لمكارم الأخلاق وهذه الأشياء. فين مكارم الأخلاق بقى وأنت عمال تدبح الناس ده؟ يبقى هذا تكذيب لما يقول. لذلك هو صبر عليه الصلاة والسلام 13 عاما لحد ما وجد هذه القاعدة العريضة قاتل بها. يبقى قبل ما ندعو المسلمين جميعا إلى أن نقول وحدوا الصفوف، قل وحدوا الله أولا، كلمة التوحيد أولا نجتمع عليها، إذا اجتمعنا عليها هان كل شيء. لكن الآن العقيدة الرسمية الموجودة الآن اللي بتدرس هي عقيدة الأشاعرة. ما هي العقيدة اللي كان عليها السلف الصالح؟ أين الله؟ يقول لك في كل مكان. هو إيه الحلول غير كده؟ هذا أقبح من قول النصارى، لأن النصارى قصوا الحلول بالمسيح وأمه، إنما هؤلاء يجعلون الله يحل في كل مكان، وهذا من لازم قولهم، وهذا أقبح من كلام النصارى نفسه. لما يكون الله تبارك وتعالى الذي يصلون له 5 مرات لا يعرفون أين هو. أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما رجع عن هذا المذهب الرديء في جملته، وإن كان عليه بعض أشياء أنكرها السلف عليه أيضا حتى بعدما رجع، لكنه في مثل هذه الجزئية